يا مهيمن يا سلام، يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام، وبأم المؤمنين. يا مهيمن يا سلام، يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. كلها في الكلام، كلها في الكلام، واشفعي للمذنبين واحمي يا البيت الحرام من فساد المفسدين. يا مهيمن يا سلام، يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين للنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. أمنت فيه الحمام، أمنت فيه الحمام، والوحوش المحيشين، كيف حال أهل الذمام؟ يعطي البيت الأمين. يا مهيمن يا سلام، يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. دخلوا باب السلام، دخلوا باب السلام، مسلمين مسلمين، ولهم فيه اعتصام، محرمين ملبين. يا مهيمن يا سلام، يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. عند زمزم والمقام، عند زمزم والمقام، للحجر مستلين، ملتزم فيه اللزام، بمحمد مقتدين. سلام يا مهيمن يا سلام سلمنا المسلمين للنبي خير الأنام وبأم المؤمنين ومشاعرنا العظام ومشاعرنا العظام مشعر للمهتدين كيف يغشى الظلام والظلام والمبطنين يا مهيمن يا سلام يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين أين سلطان الأنام أين سلطان الأنام وله القدر المكين وله القدر المكين كيف يغشى الطعام لم يكونوا معجزين يا وصلاة الله وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين وعلى الآل الكرام وعلى الآل الكرام وعلى الآل الكرام وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين يا خير الأمان وبأم المؤمنين.